أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم خالق الإنسان ومعلمه البيان، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا يا نبلاء ونبيلات المجلس الثاني من مجالس شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظمها شيخنا النبيل فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن طوقن اللوي، وهو شارحها في هذه المجالس المباركة، جزاه الله عنا خير الجزاء وكتب الله له الأجر والثواب. ويقرأ في هذه المجالس بصوته الندي هذا النظم أخي النبيل الشيخ الكريم علي بن الحسن العامري، فتح الله عليه وسدده. أترك مباشرة المقام لشيخنا الشيخ محمد، صلى الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يعينه ويفتح عليه فتوح العارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. ذكرتم في الداعي الأول من دواعي الأدب أن الإسلام رفع شأن الأدب، وقلتم بعد أن ذكرتم تمثل النبي صلى الله عليه وسلم به، أثر فيه الشعر لما أنشد، يا رب إني ناشد محمدا، بانت سعاد من علينا واهبا، إنا لنرجو فوق الذا يا راكبا. يستنشد الشعر يقول هل معك، وهي هي خناس هات مدحتك، يسل منه صارما لا ينبو، أجبه يا حسان هيه كعب. واذكر هنا نبأ دوس الحردي، إذ أسلموا فرق بيت مفردي، ومنه حكمة والابن ثابت، قد وضع المنبر خذ بثابت. وانظر لباب الشعر عند ابن أبي، شيبة تلفي ما أطال عجبي. بارك الله فيكم. قال: أثر فيه الشعر لما أنشد، يا رب إني ناشد محمدا، بانت سعاد من علينا واهبا، إنا لنرجو فوق ذا يا راكبا. أشار في هذين البيتين إلى خمسة أخبار في تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. قال: يا رب إني ناشد محمدا، هذه إشارة إلى أبيات عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله عنه التي أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولها قصة، وهي أن قريشا لما تظاهرت مع بني بكر على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق الذي كان في صلح الحديبية بما استحلوا من خزاعة، وكانت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بين ظهراني الناس، فقال: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيف خسفا وجهه تربدا، في فيدق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك دائر رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فأعطوه البردة. قال أمن علينا واهبا، هذه أبيات لأبي جرول زهير بن سورد رضي الله عنه، ولها قصة، وهي أنه لما نصر الله رسوله والمؤمنين يوم حنين وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم وذهب يفرق السبي والشاء، أتاه وفد هوازن وقد أسلموا، وأنشده زهير بن سورد رضي الله عنه أبياتا منها قوله: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، حليمة السعدية منهم من هوازن، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأه من مخضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها، وإذ يرينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلنا كمن شاءت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا نشكر للنعماء إذ كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر تأثر به وقال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ورسوله، إنا لنرجو فوق ذا. هذه إشارة إلى أبيات النابغة الجعدي رضي الله عنه، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وأنشده قوله: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى، ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، إلى أن قال: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا نرجو فوق ذلك مظهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن شاء الله. وإلى هذا أشار ابن الونان في الشمقمقية بقوله: وبشر الجعدي وابن ثابت بجنة جزاء شعر عسنقي، والعسنق التام الحسن. ثم قال النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك. قالوا: فكان النابغة الجعدي من أحسن الناس ثغرا، وكان كلما سقطت له سن نبتت له أخرى. يا راكبا، هذه إشارة إلى أبيات قتيلة بنت النضر بن الحارث، وقيل هي أخته، التي بعثت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر. وقد كان النضر بن الحارث شيطانا من شياطين قريش. روي عن عباس رضي الله عنهما أن كل آية فيها وصف القرآن بأنه أساطير الأولين فإنها نزلت فيه. قيل إنه نزل فيه: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكذلك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قيل: هو النضر بن الحارث. سأل سائل بعذاب واقع، قيل: هو النضر بن الحارث. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، قيل: هو النضر بن الحارث. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قيل: هو النضر بن الحارث. كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، وقد كان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وسبنديار وأضرابهما. فكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، فهلم إلي فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ ولم يقتل المسلمون من أسرى بدر إلا رجلين، عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث هذا، وكلاهما كان من شياطين قريش. الشاهد أنه لما قتل النضر قالت قتيلة ترفيه: يا راكبا، إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته؟ أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، قصرا يقاد إلى المنية متعبا الرصف المقيد وهو عن موثق محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير ضلء كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فلنأتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. ذكر ابن عبد البر أن الأبيات لما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أخبرت الدموع لحيته وأرحم الناس، وقال لو بلغني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته. وإلى هذا أشار في الشمقمقية بقوله وعندما سمع من قتيلة رثاقتي لها الذي لم يعتقي رد لها سلبه وقد بكى شفقة بدمعه المنطلق. الشاهد أنه تأثر بهذا الشعر، فهذه شواهد على تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. ثم قال يستنشد الشعر يقول هل معك وهي يا خناس هاتي مدحتك. يستنشد الشعر، السين للطلب أن يطلب من غيره أن ينشد الشعر، يقول هل معك هل معك. هذه إشارة إلى حديث الشرير بن سويد رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. قال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه، ثم أنشدته بيتا فقال هيه، حتى أنشدته مئة بيت. وهيه يا خناس هي الخنساء، الخنساء بنت عمرو بن الشريد واسمها تناظر، وسيأتي شيء من شعرها في شعر الصحابة في أصول الأدب. وقد قدمت مع قومها بني سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت معهم. قال ابن عبد البر في الاستيعاب ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنشدها فيعجبه شعرها، وكانت تنشده وهو يقول هيه يا خناس أو يومئ بيده. هات مدحتك، قوله هات مدحتك يصدق على خبرين، أولهما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن الأسود بن سريع أنه قال قلت يا رسول الله إني مدحت الله مدحة ومدحتك أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هات وابدأ بمدحك الله. والآخر ما أخرجه الحاكم عن خريم بن أوس بن حارثة بن لامر رضي الله عنه أنه قال هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه من تبوك فأسلمت، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يحمد الله فاك. قال فقال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بلا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسب الرشاد نخترق. قال يسل منه صارما لا ينبو، أجبه يا حسان هيه كعب. يسل يخرج منه من الشعر صارما، الصارم السيف القاطع، ومنه في القرآن لا يصرمنها مصبحين أي لا يقطعنها، أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين أي قاطعين. لا ينبو يقال نبى السيف عن الضريبة إذا رجع من غير قطع. أجبه يا حسان، هذه إشارة إلى قصة وفد بني تميم لما دخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن يخرج إلينا يا محمد، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم، فقالوا يا محمد جئنا نفاخرك فأذن بشاعرنا وخطيبنا. قال قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حاجب فخطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطيبه وهو ثابت بن قيس بن شماس قم فأجب. فقام ثابت فخطب، ثم قام الزبرقان بن بدر فأنشد شعرا، وكان حسان غائبا، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. وإلى هذا أشير في البيت أجبه يا حسان، قال قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. فقام حسان وحسان وحسان. كان من عجيب خلقه أنه كان إذا أخرج لسانه يضرب به أرنبة أنفه من طوله، كما ذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء، وكان يقول: لو وضعته على شعر لحلقة أو على صخر لفلقة. فقام حسان فقال: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، أو من إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا، سدية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فعلاً شرها البدع. فلما فرغ حسان من قوله قال أقرع بن حابس: والله إن هذا الرجل لمؤتل له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لخطيبه أخطأ من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوائزهم. هي كعب، هذه إشارة إلى ما أخرجه معمر بن راشد في جامعه عن سيرين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف لكعب بن مالك: هيه، يستنشده. فأنشده قصيدة فيهم يقول: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعون دوسا أو ثقيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن أسرع فيهم من وقع النبل. قال: واذكر هنا نبأ دوس الحردي إذ أسلموا فرق بيت مفردي. الحرد أي الممتنعين عن الدخول في الإسلام، يقال حرده إذا منعه، وغدوا على حرد قادرين، أي غدوا عازمين على منع المساكين. واذكر هنا نبأ دوس الحردي إذ أسلموا فرق بيت مفردي. نبأ دوس هو ما قاله ابن سيرين رحمه الله، قال: وقد أسلمت دوس فرقا من بيت قاله كعب، وذكر البيت الآخر من البيتين السابقين: نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، يعني نعطي السيوف الخيرة، نخير السيوف، ولو أنها نطقت لاختارت حرب دوس أو ثقيف. فأسلمت قبيلة دوس خوفا من هذا البيت. قال: ومنه حكمة، هذه إشارة إلى ما في البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، ولابن ثابت قد وضع المنبر خذ بثابت، في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر هنا، قال: وانظر لباب الشعر عند ابن أبي شيبة تلف ما أطال عجبي. باب الرخصة في الشعر من مصنف ابن أبي شيبة فيه كثير من الأحاديث التي سبق بعضها، وكثير من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم، من ذلك ما أخرجه عن أبي خالد الدين الوالبي أنه قال: كنت أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلهم لا يذكرون إلا الشعر حتى يتفرقوا، هكذا مجلس ليس فيه إلا الشعر. وأخرج عن عكرمة أنه قال: كنت أسير مع ابن عباس رضي الله عنهما ونحن في الحج منطلقون إلى عرفات، فكنت أنشده الشعر ويفتحه علي. وأخرج عن كثير بن أفلح أنه قال: كان آخر مجلس جلسنا فيه مع زيد بن ثابت مجلسا تناشدنا فيه الشعر. وأخرج عن عكرمة أنه كان يقول: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد شعرا من أشعارهم. وأخرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متعاوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. وأخرج عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان ينشد الشعر وهو يطوف بالبيت. وهذه الآثار كلها هي بعض ما في باب الرخصة في الشعر من مصنف ابن أبي شيبة. ولو نظرت في غيره من الكتب التي تنقل أقاويلهم لرأيت ما يزيدك يقينا بأن الأدب له عند سلفنا من الشرف والمنزلة الحظ الوافر والشأن الظاهر، حتى قال المفضل: لم يبقى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد قال الشعر وتمثل به. ولا تستكثر هذا في شأن الأدب والشعر، فشأنه أكبر، ونحن لا نزال في أول دواعي عناية الأدب، وبقي علينا 16 وجهة من وجوه فضل الأدب وتأثيره. وبه تعلم أن التزهير في الشعر والتهوين من شأنه زيغ عن منهج سلفنا، وذا لعمري خلل في المنهج وخطل يفضي لباب مرتجي، فهو زيغ عن منهج سلفنا في العلم والعبادة، وهو من صنيع الأعاجم، كما قال سعيد بن المسيب وقد قيل له: إن قوما بالعراق يعيبون إنشاد الشعر، فقال: نسكوا نسكا أعجميا. فإن قال قائل: إن الله عز وجل ذم الشعراء، فقال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فما الجواب؟ الجواب أن يقال: أكمل الآيات. من يقرأ هذه الآيات وينقطع نفسه هنا هو مثل الذي يقرأ: فويل للمصلين ويقف. أين الاستثناء الذي يرفع اللائمة عن المؤمنين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يعني لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في الصحيحين: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه أن يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا، فما الجواب؟ الجواب أن المذموم هو أن يكون الشعر مستوليا على القلب بحيث يشغله عن القرآن والحديث، وإلا فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين الأدلة المتكاثرة التي فيها حث الإسلام على الشعر؟ تجد هذا الجواب في شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث في شرحه على البخاري وفي شرح النووي على مسلم. وإن قال قائل: إن الله تعالى نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر، فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما ذاك إلا لنقص الشعر، فما الجواب؟ الجواب أن الله تعالى نفى الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر، كما نفى الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة، فقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وذلك ليكون أبلغ في قطع حجة المبطلين وأدل على أن هذا القرآن من عند الله، فإنه لو جاء ممن يقرأ أو يكتب لارتاب المبطلون ولقالوا لعله تعلمه أو كتبه بيده. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نبيه القراءة والكتابة، فهل يقول هذا القائل إن القراءة والكتابة نقص؟ إن القراءة والكتابة نقص؟ قطعا لا. إذا ما الحكمة من نفي الكتابة والقراءة؟ الجواب في تتمة الآية: إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تقرأ أو تكتب لشك المبطلون في نبوتك وتذرعوا بأنك تأخذ من الكتب السالفة. فالله تعالى نفى الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة نفسها، لأن تدخل الشبهة على من أرسل إليه فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. قال في الشمقمقية عن الشعر: ما هو إلا كالكتابة وما فضلهما إلا كشمس الأفق، وإنما نزه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق. نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وفيه تفسير كلام الله، فاعن به ولا تكن بالله، يأخذهم على تخوف النشر، عليكم ديوانكم. قال عمر: إن خفي اللفظ على من قد طلب، فليلتمس معناه في شعر العرب، ولابن عباس مع ابن الأزرق، شاهد صدق ذا المقال المشرقي. أحسن الله إليكم. هذا الثاني من دواعي العناية بالأدب، أن فيه تفسير كلام الله وبيان معانيه. فأنا به ولا تكن بالله، يأخذهم أتخوف النشر، عليكم ديوانكم. قال عمر: سأل عمر رضي الله عنه أصحابه وهو على المنبر عن قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، ما التخوف؟ فقال رجل من هذيل: التخوف التنقص. قال: أوتعرف ذلك العرب؟ قال: نعم. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعث السفن. تخوف الرحل منها أي تنقص الرحل من الناقة، تامكا أي سناما مرتفعا، قردا أي قد تراكم لحمه من السمن أو كثر عليه القراد، كما تخوف كما تنقص عودا النبعة، النبعة شجر تتخذ منه القسي، السفن أي مبرد. المعنى: تنقص الرحل سنام هذه الناقة سنامها المرتفع كما تنقص مبرد عود النبعة. فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: عليكم بديوانكم لا تضلوا. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. يأخذهم على تخوف هذا الخبر نشر أن في الأدب تفسير القرآن وبيان معانيه. إن خفي اللفظ على من قد طلب فليلتمس معناه في شعر العرب. عقد بهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قرأتم شيئا من كلام الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب. ولابن عباس مع ابن الأزرق: شاهد صدق ذا المقال المشرقي. شاهد هذا خبر مسائل نافع ابن الأزرق، فإنه بين ابن عباس رضي الله عنهما جالس بفناء الكعبة، قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن. قال نافع ابن الأزرق، قال صاحبه نجدة الحوري وهما من كبار الخوارج: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به فلنسأله. فقام إليه فقال له: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بما صدقه من كلام العرب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سلاني عما بدا لكما. فسألاه مسائل، فكان كلما أجاب ابن عباس رضي الله عنهما سأله نافع: وهل تعرف ذلك العرب؟ فيخبره ابن عباس رضي الله عنهما بما يشهد لذلك من كلام العرب، من ذلك أنه قال له: أخبرني عن قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. ما الوسيلة؟ قال: وسيلة الحاجة. قال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي؟ قال: أخبرني عن قوله تعالى: فأثرن به نقعا. قال: النقع ما يسطع من حوافر الخيل. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء؟ قال: أخبرني عن قوله تعالى: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال: لا تعرق فيها من شدة حر الشمس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر؟ في مسائل كثيرة ذكرها السيوطي في الإتقان. فالأدب يعين على فهم القرآن. وانظر إلى تعظيمهم شأن شعر الجاهلية. فهذا عمر رضي الله عنه يقول: عليكم بديوانكم لا تضلوا، ويفسره بشعر الجاهلية. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: الشعر ديوان العرب وهو أول علم العرب، عليكم شعر الجاهلية وشعر الحجاز، ويحتج به في تفسير القرآن. وانظر إلى قول عمر رضي الله عنه: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. فالشعر الجاهلي هو أعلى ما لديهم من العلوم، تذوقوه وتأملوا فيه. وهذا التذوق والتأمل هو عمل كبيرهم وصغيرهم، كما يقول الأستاذ محمود شاكر، هو عمل كبيرهم وصغيرهم ورجالهم ونسائهم وإشرافهم وعامتهم وأحرارهم ومواليهم، وهو القسط الأوفر في حياتهم، في باديتهم وحاضرتهم وفي جدهم وفي لهوهم. وكانوا على مثل تضرم النار من الشغف به والإلحاح عليه، حتى سقلت ذاكرتهم فوعت، وأرهف به إحساسهم فميز بعضهم من بعض. وبهذا تعلم لماذا كانت مطالبة العرب في الجاهلية بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. كانت المطالبة تعتمد على شيء واحد فقط، وهو أن يستمعوا لهذا القرآن وهم لما لهم من حس مرهف وذهن مصقول واع وبصر نافذ بالكلام البليغ الذي هو صنعتهم، إذا استمعوا إلى هذا النظم البديع، إذا استمعوا إلى بديع نظم القرآن الذي تحداهم الله به وبلاغة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه، خضعوا وأقروا بعجزهم وعلموا علما يقينا أنه باين لكلام جميع البشر وأنه كلام رب العالمين. وهذا الفصل لم يكن ليتأتى لهم لولا ما أوتوه من البيان الذي يفوق كل بيان، لأنه أعلى خصائص بيان البشر، وهو الباقي الآن في شعر الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قلتم وهو عنوان هوية الأمم، وهل لها من رفعة ومن شمم، من ضيع اللسان ضاع دينه، خلا من أساد الشرى عرينه. أنتم بارك الله فيكم. اللغة والأدب في كل أمة هو شعارها وعنوان هويتها. وقد كتب كاتب فرنسي قصة تبين هذا وتوضحه، عنوانها الدرس الأخير. حاصلها أن صبيا قال: غدوت إلى المدرسة صبيحة يوم من الأيام الأخيرة من العام، ولما أحفظ درسي فخشيت أن يقرعني أستاذي ويعاقبني، فأخذت طريق الحقول علي أقطع النهار في اللعب واللهو، ثم بدا لي، فعدت عن هذه الفكرة وذهبت إلى المدرسة قلق الذهن مشغول البال، فما لفت نظري إلا إسراع الناس مصفرة ألوانهم عليهم عمارات الخوف والألم إلى حيث لا أعلم، فتبعتهم حتى وصلوا إلى دار الحاكم، ثم لم أدري ماذا كان بعد ذلك لأني أسرعت إلى المدرسة، فذهبت سائيا إلى غرفة الدرس فوجدت الأستاذ يروح ويجيء فيها قلقا قد ارتدى حلته الرسمية التي ما كان يلبسها إلا في يوم احتفاء أو عند قدوم مفتش، ورأيت بعضا من أهالي القرية قد جلسوا على مقاعد التلاميذ واجمين شاخصة أبصارهم بوجوه كئيبة مكفهرة، يقول: فانسللت إلى مكاني وأشد ما أكون حيرة ووجلا، وعلى الأستاذ المنبر فقال بصوت مرتجف ورنة حزينة كأنها بكاء ونحيب: أولادي، هذه آخر ساعة أراكم فيها، ثم نفترق إلى غير تلاق، لأن بلادكم قد احتلها الألمان واستبدلوا لغتهم الجرمانية بلغتكم الفرنسية، فلا فرنسية بعد اليوم. وخنقته العبرات ثم استطاع أن يتم كلامه، فعلمت لما كان الناس يسرعون في دار الحاكم. ثم عاد الأستاذ فقال: والآن أصغوا إلي لأتلو عليكم الدرس الأخير، قم يا فلان، قاله للصبي. قال الصبي: فلم أسمع اسمي حتى ارتجفت وقمت ولم أكن حفظت درسي، فوقفت ساكتا، فقال: اجلس يا بني، اجلس، فأنا لن أعاقبك ولن ألومك، فقد فات أوان اللوم والعقاب، ولكن اعلموا يا أولادي أنكم أضعتم بلادكم وسلمتموها إلى عدوكم بإهمالكم لغتكم. فهذه القصة تصور بصدق كيف يكون إهمال اللغة والأدب سبيلا إلى تضييع الأمة وفقدانها سيادتها. وفي المقابل، العناية باللغة والأدب يحفظ للمجتمع شخصيته وقوته، وليس ببعيد ما فعلته اليهود، فقد بعثت اللغة العبرية من قبرها من أجل أن تكون عنصر تفاهم مشترك بين هؤلاء الذين جاءوا من ثقافات مختلفة، فهم يعرفون أن اللغة الموحدة جديرة بأن تسخر هذا الكيان وأن تجعله شيئاً واحداً. وأيضاً فرنسا كانت ترى أن العمل الجبار الذي عليها إنجازه فيما احتلته من البلاد أنه نشر لغتها حتى تقوم مقام لغة أهل البلد. قال نابليون: علموا اللغة الفرنسية ففي تعليمها خدمة الوطن الحقيقية. وهكذا كانت تفعل دول الاحتلال في البلاد التي احتلتها. وحين يقال إن اللغة والأدب عنوان الهوية، ليس هذا تقديماً للغة على الدين، كلا، بل الدين هو الرابطة العظمى بين بنيه، لكن هذا الدين هو الذي جاء بالحث على تعلم العربية، وهو الذي نزل كتابه بالعربية، فالتمسك باللغة تمسك بالدين. قال: وهو عنوانه هوية الأمم، وهل لها من رفعة ومن شان، من ضيع اللسان ضاع دينه، خلا من أساب الشرى عرينه. الشرى موضع كثير الأسود، يقال هم أسد الشرى أي هم أشداء شجعان. قال فرزدق: وإن الذي يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، خلا من أساب الشرى عرينه. العرين هو مأوى الأسد الذي يألفه، وأصل العرين جماعة الشجر. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم: يدعو إلى محاسن الخصال، يروض النفس على الكمال، لولا خلال سنها لما درى، باغي العلا من أين يكرم الورى. ناهيك قوله: أبت لي همتي، إن فضغين كم بها من حكمتي. من دواعي الاشتغال بالأدب أنه يحمل على الاتصاف بالكمالات، ويروض النفس على الخلال الكريمة، ويبعثها على محاسن الأخلاق. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: علموا أولادكم الشعر فإنه يعلمهم مكارم الأخلاق. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب. ودفع عبد الملك بن مروان ولده إلى الشعبي ليؤدبهم، فقال: علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا، أي يكونوا أهل مجد وأهل نجدة. قال: لولا خلال سنها لما درى باغي العلا من أين يكرم الورى. هذه إشارة إلى بيت أبي تمام: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. وقد قال بعض الأدباء: أحسن ما مدح به الشعر قول أبي تمام، وذكر هذا البيت. وبعضهم يقدم عليه قول ابن الرومي في المعنى نفسه: أرى الشعر يحيي الجود والبأس بالذي تبقيه أرواح له عطرات، وما المجد لولا الشعر إلا معاهد، وما الناس إلا أعظم النخرات. ولعبد الملك بن مروان كلمة نفيسة في تحقيق هذا المعنى، لا أجد مدا من روايتها بلفظها، لأن روايتها بالمعنى تفسدها. لما قدم الحجاج بن يوسف العراق جفى الشعراء جفاء اتصل خبره بعبد الملك بن مروان، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف، أما بعد فقد بلغني عنك ما كذب فراستي فيك وأخلف ظني عندك، وهو إعراضك عن الشعر والشعراء، فإنك لا تعرف فضية الشعر ولا تعرف مواضع كلام الشعراء ومواقع سهامهم. أو ما علمت يا أخا ثقيف أن بالشعر بقاء الذكر ونماء الفخر، وأن الشعراء طرز المملكة وحري الدولة وعناوين النعمة وتمائم المجد ودلائل الكرم، وأنهم يحبون على الأفعال الجميلة وينهون عن الخلائق الذميمة، وأنهم سنوا سبيل المكارم لطلابها ودلوا بغاة المحامد على أبوابها، وأن الإحسان إليهم كرم والإعراض عنهم لؤم وندم، فاستدرك فارط تثبيطك وامحو بصوابك وحي أغاليطك. وقد ذكر بعض الأدباء أن أبا تمام أخذ قوله: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم، أخذه من قول عبد الملك هذا للحجاج، وأنهم سنوا سبيل المكارم لطلابها ودلوا بغاة المحامد على أبوابها. وقد صدق الناظم هذا المعنى بخبرين، قال: ناهيك قوله أبت لي همتي إن فضغين كم بها من حكمتي. أما الخبر الأول فهو أن معاوية رضي الله عنه قال: اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم، فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفين، وصفين وقعة كانت بين أهل الشام وأهل العراق. قال: فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفين، وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض، وأنا أريد الهرب لشدة البلوى، فما حملني على الإقامة إلا أبيات عمرو بن إطنابة: أبت لي همتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإقحامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. فهذه الأبيات هي التي حملته على الإقامة وترك الفرار. والخبر الثاني الذي أشار إليه بقوله إنف الضغين: الرشيد كان قد شغله أمر ولديه الأمين والمأمون، من الذي يعهد إليه بالأمر منهما؟ فأحضرهما وهما صبيان فأغرى بينهما يختبر حلمهما، فأسرع الأمين إلى المأمون وكان المأمون أحلمهما، ثم إنه أمرهما أن يتصارعا، فوثب الأمين وسكن المأمون، فقال له الرشيد: ما لك لا تقوم؟ أخفت ابن الهاشمية؟ إنه لأيد. فقال المأمون: هو على ما ذكر أمير المؤمنين، ولكني لم أخف، وإنما قبض يدي عنه الذي قبض لساني. فقال له الرشيد: وما الذي قبض يدك ولسانك؟ فقال: قول الأموي لبنيه: انفض بغائن بينكم وتواصلوا بين الأباعد والحضور الشهد حتى تلين قلوبكم وجلودكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا اجتمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيد، عزت فلن تكسر وإن هي بدلت فالوهن والتكسير للمتبدد. وإلى هذا أشار في الشنقنقية بقوله: ولك في من كان مثل الأموي أسوة بها اقتدى كل تقي. الأموي عبد الملك بن مروان، ومن كان مثله المأمون. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. شكر الله لكم شيخنا النبيل، ورضي الله عنكم مرضاكم، وجزاكم الله عنا خير جزاء، وكتب الله لكم الأجر والثواب. شكرا لكم كذلك حضورنا الكريم على حضوركم واستماعكم لنا في هذه اللقاءات المباركة. شيخنا، هل هذا يسأل عن إمكانية إعادة شرح البيت التاسع عشر؟ التاسع عشر: إلا يكونها أو تكون هبانة أخلدها قرغضية لبانة. هذا مأخوذ من قول ابن السيد البطريوسي، يقول: الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسسة على أصول كلام العرب، وإن مثلها ومثله في مثل الطريقة الفقهية الفقه، ومثله أي الشعر والأدب قول أبي الأسود: فإلا يكونها أو تكونه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. إلا يكون الفقه، يعني هذا المقصود، إلا يكون الفقه الشعر أو الشعر الفقه، فإنهما أخوان قد غذيا بلبان واحد. اللبان بالكسر الرضاع، يقال هو أخوه بلبان أمه إذا كان أخاه من الرضاعة. فالمقصود هنا بيان عظيم منزلة الشعر في الشرع. السلام الله عليكم شيخنا، هذه تسأل عن هل هناك تفصيل آخر غير ما ذكرتموه شيخنا في الإعجاز عن القرآن الكريم؟ نعم، الكلام عن الإعجاز في القرآن الكريم كلام طويل كثير، لكن حاصله هذا الذي ذكر، وإلا فقد قال السيوطي: الصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه، وأعظم ذلك أن عظمته من عظمة الله وجلالته من جلالة الله. قال الله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فعظمة هذا الكلام من عظمته سبحانه، وجلالته من جلالته سبحانه. وحاصل ذلك أن إعجازه في بديع نظمه الذي تحدى الله به العرب الذين كان الكلام صنعتهم، وبلاغة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه التي خضعوا لها وأقروا بعزهم، بل خرسوا وهم ألد اللد إلا عن الدعوة ومحض الجحد. وشيخ العامري أدرى بهذا وأعرف مني. نعم أحسن الله إليكم. كذلك لو يفيدني الشيخ عدد عامي، أنا لا أذكر هل مو بكتاب في إحياء البيان أو كان كذلك في إحياء الفكر محاضرات ونحو ذلك. لا، هو ما ذكره الشيخ اليوم في هذا الدرس ما شاء الله يعني لخص القضية تلخيصا حسنا، ولو أعاد الطالب سماع المقطع وفرغه وتأمل فيه فإنه ينبغي أن يحفظ ما قاله الشيخ من الكلام في هذه القضية، فإنه كلام ملخص عالم والحمد لله، والكتب مشهورة، وكلام أحمد وجيه في إحياء الفكر متعلق بعلم الكلام في مسألة إعجاز القرآن، وكتاب الشيخ محمود شاكر الذي هو المدخل الثاني الذي قدم به للظاهرة القرآنية لمالك بن نبي أيضا كتاب حسن، وكتب السلف في هذا أيضا يعني تراجع لكن يدخل إليها بعد قراءة هذا المدخل الثاني للشيخ محمود شاكر. السلام عليكم شيخ النبيل ووقع الله صدقنا بالعالمين، السلام عز وجل يبارك فيما تقدمونه سواء من إحياء البيان أو إحياء الفكر، وأن يجازي شيخنا الشيخ محمد عنا خير الجزاء يا رب العالمين، وفيما ذكروه المشايخ كفاية. كذلك أشير لمن أراد الاستزادة بشكل عام فيما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، كانت ملتقى كامل قدم من خلال مركز النبوي تحت مسمى إعجاز القرآن الكريم، كان على عدة مجالس وعدد من الأسابيع، وتوسعنا قليلا فيما يتعلق بمثل ذلك، وهو ملتقى سنوي سيقام كذلك هذا العام بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع توسع في أبواب أخرى. شكر الله لكم جميعا حضوركم، كما نذكر دائما من كان لديه سؤال أو استفسار فليرسله على الشات أو عبر بوت مركز النب، ويجيب فضيلة الشيخ محمد عليه خلال اللقاء القادم والذي سيكون يوم الخميس بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 توقيت مكة المكرمة. في ختام هذا اللقاء المبارك نسأل الله عز وجل أن يودنا إلى اللغة العربية ودا جميلة وأن يزيدنا علما بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.